موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سوسن فؤاد عيد المقيمة في مدينة السلام محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: الحمد لله رب العالمين، عندنا في مدينة السلام موقف السلام، وده موقف نموذجي ومعمول بنظام حديث وجميل، وبدأنا نحس بالفرق عن زمان كتير. لكن ازاي بقى؟ في ناس كده تخصصهم يبوظوا كل حاجة حلوة ويعملوا أي حاجة عشان خاطر مصالحهم الشخصية. الموقف بتدخلوا العربيات بالدور وبالنظام، حلو؟ لا ازاي؟ يجي بقى مجموعة من السواقين بعربيات قديمة، عربيات خردة، علشان يحملوا الركاب، بيقفوا برا الموقف ويعملوا زحمة، وبكده العربيات لا بتعرف تدخل ولا تخرج، والزحمة بتزيد كل يوم عن اللي قبله. ولما اشتكينا للبهوات سمعنا: يعني لا مؤاخذة، كلمتنا بتمشي على العربيات اللي جوه الموقف بس، العربيات اللي برا الموقف ملهاش كلمة عليهم، دول بيحملوا وبيجروا يا جماعة، ده غير ان شكلهم غريب كده وعينيهم مبرقة. وما ايه بقى، احنا بنخاف شوية شابل وروم في الصبح. طب ولما حضراتكم المسؤولين عن الموقف تعملوا كده، احنا كمواطنين نعمل ايه؟ ما تركبوش معاهم، ما حدش يركب معاهم، وبكده تتحل المشكلة. ومفيش حل غير كده؟ لان يعني ساعات بيبقى في ناس مستعجلة وبتضطر تركب معاهم. اصل انتوا بقى مش واخدين بالكم، احنا بيبقى لنا سيطرة على العربيات اللي ليها نمر لوحات، يعني نعمل لهم مخالفات، لكن دول ما عندهمش نمر اصلا. الشعب ونعناع صابت. موضوع الزحمة عند موقف السلام محتاج حملات مستمرة، ومحتاج تواجد مستمر لرجال المرور، والعربيات المخالفة لازم تتعامل بحسم يا حضرات. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.